قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. رواه ابن حبان. خلق الله قبل كل شيء الماء، وجعله أصلا لغيره من المخلوقات، ثم خلق من الماء العرش، ثم القلم الأعلى، ثم اللوح المحفوظ، وخلق بعد هؤلاء سائر الأشياء، يعني الأرض والسماوات والبهائم والجبال والأشجار والأنهار.